إيه وهو كذلك، يعني المعنى أنه حكمت الحكم التام النهائي. نعم. كيف؟ نعم. إيه ما منعه إلا بعد أن يتكلم. نعم. على كل حال هذا الحديث في ترتيبه نظر، وقد عرفت أن في ترتيبه نظر من قبل.